لام الحالين قبل أحرفي ولاهما إظهارها فلتعرفي. نعم، لها حالتان، حالة إظهار وحالة إدغام. المدغمة يقال لها الشمسية لأنها تدغم في الحروف بعدها كما في الشمس، الشمس ال أدغمت في الشين. والحالة الثانية حالة إظهار، ويقولون ال القمرية لأنها تظهر قبل الحروف كإظهارها في القمر. هكذا لا إظهار تعرف. قبل 14 خذ علم، هي 14 حرف تضغم في 14 حرف وتظهر أيضا في 14 حرف. من يبغي حجك وخاف عقيمة، يبغي حجك وخاف عقيمة، هي الحروف التي تظهر قبلها، يبغي الهمس والباء والغين، حجك الحاء الجيم الكاف. نعم، وخف وخف الواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، هذه الحروف الأربعة عشر تظهر قبلها اللام. ثانيهما إدغامها في أربع، في أربعة عشر. نعم، تضغم في 14 حرفا، عشرة أيضا. نعم، ورمزها فعل، رمزها سيذكره في أوائل كلمة البيت الآتي. طيب، طيب الطاء، ثم صي الصاد، رحما الراء، تفوز الرحمن، تفوز التاء، تقوى ضيف، ضيف الضال، ذا نعم، ذا نعم، لا لا لا رياتي. نعم، دع، دع، دع، دع، الدال، الدال كذلك. سوء غني السين والله، زر الزاد، شريفا الشين، للكرم، للكرم، للكرم، للكرم، يعني اللام، هو يقصد هنا اللام، اللام هو الليل تضعون هنا. والله لا سميها قمرية، قمرية، سميها قمرية، قمرية، قمرية بإسكان الميم للوزن، سمى أل القمرية لأنها تظهر. والثانية سميها أل الشمسية، ذكرنا هذا. ولا مرقى سميها شمسية. وأظهرن لها فعل مطلقة، إذا كانت في فعل، إذا كانت في فعل فإنها تظهر مطلقة، كيف التقى الماء والتفت، هاي لو كانت في اسم لو ضمت في التاء، لأن التاء من الحروف الشمسية. ما يقول نعم، وقل نعم والتقى. نعم.